هنا القاهرة. عقد النبوة نظمه من لؤلؤ حر نفيس بالحبيب قد اكتمل. يا من عشقت المصطفى قلبا هفا، إن رمت نور لقائه فاهتف وقل أيا سر الوجود وما سواه، وقرآن النسير على هداه. أيظمأ من أتاك بيوم حشر وعند الحوض ما ضلت خطاه؟ أتطرد من أتى وعليك صلى وأنت النور أنت ومن حباه؟ رسول الله جئت إليك أحبو بقلب عاشق وهدى علاه. فأنت النور في صبحي وأمسي، وفيض أنت في نفسي أراه. فلولا البدر ما ارتحلت ليال، وسار الجهل يسري في خطاه. عليك ملائك الرحمن صلت، أيا شمس الدنا صلى الإله. مقامك قد علا أعيا المقال، فأنت البدر أنت ومنتهاه. شعر النبوي عثمان. دائما لنا لقاء. جيهان الريدي.